أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله جل وعلا: إني رسول من رب العالمين. ففي هذا تنبيه من موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون قبل أن يخاطبه بما جاء به. فرق بين أن يأتي الرسول ويقول: أنا مرسل إليك من قبل فلان ابن فلان مثلا، فإنه يأمرك بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، أو يأتيك ويقول لك: افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، فبعدما يسرد إليك الأوامر والنواهي يقول: أمرني بذلك فلان أن أبلغك. أيهما أقرب إلى الاهتمام؟ إذا بلغك باسم من أرسله إليك اهتممت بهذه الأوامر والنواهي وهي تلقى عليك. أما إذا ألقى عليك الأوامر والنواهي فأنت حال إلقائها لا تدري ممن، فلا توليها ما تستحق. فإذا سمعت من أرسله ربما تكون نسيت بعضها لأنك لم تهتم بها الاهتمام البالغ. فموسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لفرعون قبل أن يوجهه وقبل أن يقول له بأنه مرسل من رب العالمين. وما دام الأمر كذلك، أنا رسول من رب العالمين، فإنه جدير بي وحقيق بي ألا أقول إلا حقا وصدقا، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. هذا تنبيه من موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون بأني مرسل إليك من الله رب العالمين، وما دام الأمر كذلك فلا يمكن أن أكذب على الله ولا أزيد فيما أرسلت به ولا أنقص عما أرسلت به، لأن من أرسلني مطلع على ما أقول لك، فإن زدت أو نقصت انتقم مني أنا. حقيق بمعنى جدير وحري بأن لا أقول على الله إلا الحق، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. وعلى تأتي بمعنى الباء بالتعاقب كثيرا في اللغة العربية، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، فلا يمكن أن أكذب. وكل هذا توطئة قبل تبليغ الرسالة، بيان لفرعون وبيان لحال موسى كذلك، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم، بآية دالة على صدقي، فلست بمفتر ولا كاذب، قد جئتكم من عند الله بعلامة واضحة لا يستطيع مخلوق أن يأتي بها إلا بمعونة الله جل وعلا وهدايته، قد جئتكم ببينة، بعلامة بينة واضحة دالة على صدقي، ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. بنو إسرائيل معلوم أن فرعون سيطر عليهم وتجبر عليهم واستعبدهم واسترقهم، فهو قبل أن يولد موسى عليه الصلاة والسلام جاء السحرة لفرعون وقالوا إنه يولد غلام يكون زوال ملكك على يده من بني إسرائيل، ففكر مع أعوانه ومستشاريه فقالوا كل مولود لبني إسرائيل إن كان ذكرا قتلناه وإن كان امرأة استبقيناها بنتا استحييناها، يعني جعلناها خادمة رقيقة حتى لا يوجد ولا يبقى هذا الغلام الذي يكون زوال ملك فرعون على يده. فقتل جميع الغلمان وسلم موسى عليه الصلاة والسلام. وأين تربى؟ في بيت فرعون، تعاون هو وزوجته على تربيته. حكمة الله وقدرته عظيمة جل وعلا، أحاط بكل شيء علما، ولا يستطيع أحد كائنا من كان مهما أوتي من قوة بأن يرد شيئا مما قضاه الله جل وعلا. قتل الغلمان كلهم من أجل موسى وبقي موسى الوحيد، لأن الله جل وعلا أراد بقاءه وليعلم خلقه بأنه لا قدرة لهم على رد ما أراده سبحانه وتعالى. فكان بنو إسرائيل مستعبدون مسترقون عند فرعون في مصر، وبلادهم بيت المقدس الشام، فهو استجلبهم من الشام لخدمته وللأعمال الشاقة لديه، فكل عمل شاق يكلف به بني إسرائيل وأقباطه وأعوانه في الأعمال السهلة الميسورة. فموسى عليه الصلاة والسلام قال أرسل معي بني إسرائيل، أطلقهم، أطلق سراحهم، فإنهم خيار أولاد أنبياء، خيار على أنبيائهم أفضل الصلاة والسلام، فهم من ذرية يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وإسرائيل هو يعقوب. ماذا قال فرعون؟ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. إن كان عندك آية علامة على صدقك فأت بها إن كنت صادقا في قولك. يقول الله جل وعلا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، عصا بيده كما وصفها لربه جل وعلا حينما قال الله وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، أهش بها على غنمي، عصا يهش بها على الغنم. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، من ذكران الحيات عظيمة فاغرة فاها، فحنكها الأسفل في الأرض وحنكها الأعلى من فوق سور القصر، وفغرت فاها متجهة إلى فرعون، فذعر ونزل على سريره مذعورا، واستجار بموسى كفها يا موسى لأؤمنن بك ولأرسلن معك بني إسرائيل. وحصل منه ما حصل من الحدث نتيجة الذعر والخوف حينما توجهت إليه هذه الحية العظيمة فاغرة فاها، ثعبان مبين بين واضح وليس تخييلا كما يفعل السحرة، فالسحرة يلقون الشيء على الأعين فيرى المرء الشيء على غير حقيقته، وما ذاك إلا أنه يلقي شيئا على العين، وإلا فإن الحقيقة لا تتغير. الساحر يقول لك مثلا إنني أدخل في وسط هذا العمود مثلا، يلقي على عينك شيء ثم يلتف من خلف العمود ويقول دخلت فيه، أما تشاهدني دخلت فيه؟ فيقول المموع على بصره نعم أراك دخلت في داخل العمود. وهكذا، لكن هذه الحية عصا موسى عليه الصلاة والسلام ثعبان بين واضح حقيقة، ثم يرجع بإذن الله في لحظات عصا بيد موسى عليه الصلاة والسلام. فألقى عصاه بمعنى ألقاها في الأرض فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده أخرجها من كمه ورفعها فإذا هي بيضاء للناظرين، تتلألأ نورا وبياضا من غير ما بأس، من غير سوء كما ورد في الآيات الأخرى، يعني من غير مرض ومن غير برص، تخرج بيضاء معجزة، ثم يدخلها في كمه مرة أخرى وينزعها فتخرج كما كانت. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ينظرونها بيضاء تتلألأ، شيئا حقيقيا وليس تمويها وتخييلا. عند ذلك ذعر فرعون من هذا الأمر واستشار الملأ والأعوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، أي الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. موسى بآياتنا أي بحجتنا ودلائلنا البينة إلى فرعون وهو ملك مصر في زمن موسى وملئه أي قومه، فظلموا بها أي جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا، كقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله. أي انظر يا محمد كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه. وهذا أبلغ في النكال بفرعون، أبلغ في النكال أن يعاقب الظالم بمرأى ومسمع ممن ظلمه. فالمظلوم إذا رأى ظالمه في العقوبة والعذاب يرتاح لهذا، والظالم يود إذا حصلت عليه العقوبة ألا يعلم عنه أحد ممن ظلمهم، يود لو حصلت عليه العقوبة بدون علمهم أحق إليه وأسهل له، فإذا حصلت عليه العقوبة مع علمه بعلمهم بذلك تأثر تأثرا بالغا. فالله جل وعلا أغرق فرعون بمرأى ومسمع من موسى عليه الصلاة والسلام، وفي هذا زيادة تنكيل بمن؟ بفرعون، وإدخال للسرور على من؟ على موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال العماد بن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الآيات البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر. فقال تعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكه، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. فقال بعضهم: معناه حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، أي جدير بذلك وحري به. قالوا: والباء وعلى يتعاقبان، يقال رميت. قالوا: والباء وعلى يتعاقبان، يقال رميت بالقوس وعلى القوس، وجاء على حال حسنة وبحال حسنة. وقال بعض المفسرين: معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق. وقرأ آخرون من أهل المدينة: حقيق علي، بمعنى واجب وحق علي ذلك أن لا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق، لما أعلم من جلاله وعظيم شأنه. قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلا على صدقي فيما جئتكم به، فأرسل معي بني إسرائيل، أي أطلقهم من أسرك وقهرك ودعهم وعبادة ربك وربهم، فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل خليل الرحمن. قال: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، أي قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت ولا بمعطيك فيما طلبت، فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ثعبان مبين، الحية الذكر. وكذا قال السدي والضحاك. وفي حديث الفتون من رواية يزيد بن هارون بن الأصبغ ابن يزيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فألقى عصاه فتحولت حية عظيمة باغرة فاها مسرعة إلى فرعون، فلما رآها فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم من سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه، ففعل. فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه، فلما رآها ذعر منها ووثب وأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك، وصاح: يا موسى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل. فأخذها موسى عليه السلام فعادت عصا وروي عن عكرمة عن ابن عباس نحو ذلك نحو هذا. وقال وهو ابن منبه لما دخل موسى على فرعون قال له فرعون أعرفك؟ قال نعم. قال ألم نربك فينا وليدا؟ قال فرد إليه موسى الذي رد. فقال فرعون خذوه، فبادر موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فحملت على الناس فانهزموا منها، فمات منهم 25,000 قتل بعضهم بعضا. وقال فرعون منهزما حتى قتل بعضهم بعضا في الزحام حينما كانوا مجتمعين فرأوا الحية، عصا موسى انقلبت حية، هربوا مسرعين، فالأقوياء قتلوا الضعفاء يعني داسوهم بالأقدام، فمات منهم ذلك اليوم 25,000. وقام فرعون منهزما حتى دخل البيت. رواه ابن جرير والإمام أحمد في كتابه الزهد وابن أبي حاتم، وفيه غرابة في سياقه والله أعلم. وقوله ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أي أخرج يده من درعه بعدما أدخلها فيه فإذا هي بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض، كما قال تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء ومن غير سوء الآية. وقال ابن عباس في حديث الفتون من غير سوء يعني من غير برص، ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول، وكذا قال مجاهد وغير واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.